أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صوت واضح؟ واضح شوية ولا مش واضح؟ واطي شوية؟ نجرب المايك الثاني. ونستأنف إن شاء الله هذه الليلة بقية الدرس الذي انتهينا عنده في المرات الماضية، وهو آثار العزة التي ينبغي على المؤمنين أن يتخلقوا وأن يتصفوا بها حتى تظهر عليهم ويحصلوا هذه الآثار، وإنهم مهما كانوا مجاهدين على تحقيق هذه العزة فإن الله تعالى يحصل لهم ذلك ويهبهم هذه الآثار التي ذكرنا وشرحنا شيئا منها الأسبوع الماضي، حيث بدأنا بقوله تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فلما قال إنك أنت العزيز الحكيم وختم الدعاء بهذا الاسم المشرف العزيز، دل على أن التزكية من عزة الله سبحانه وتعالى، ولا يتزكى المرء إلا أن يتحقق بهذه العزة، وهي دعوة إبراهيم عليه السلام. وذكرنا فيها الحكمة كذلك، وبينا الحكمة وما يتعلق بها وكيف يحصلها المرء حتى يصل إلى تلك الحالة العالية التي امتن الله تعالى فيها على المؤمنين، وأن الله يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وإيتاء الحكمة كذلك من التزكية التي بينتها الآية: وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وذكرنا أهمية ذلك للمؤمنين في أن يحصلوا، ومن لم يحصل هذه الأمور فإن هذه الآثار من رحمة الله تعالى ومن نصره ومن مغفرته إلى آخره تكون ضعيفة بالنسبة إليه. ونحن في حاجة في هذه الأيام عموما من قبل ومن بعد إلى تحقق المؤمنين تلك العزة ليتحقق لهم نصر الله تعالى. والآية التالية التي يظهر فيها آثار العزة هي قوله تعالى: أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقد سأل فيها سائل ونشير إليها بداية لنرى هذه الرحمة وكيف تسببت عن العزة، يعني كيف كانت العزة سببا في هذه الرحمة. ونذكر هذا الكلام كما هو، وبعد ذلك نشير إلى آيات أخرى متعلقة بالرحمة أيضا مع العزة، وهي قوله تعالى: أم عندهم خزائن رحمة ربك الغفور الرحيم العزيز الوهاب، خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. نشير إلى المعنيين معا ليتضح للمرء هذه القضية المهمة، وهي قضية الرحمة التي يعلم المؤمنون اليوم أنهم في أشد الاحتياج إليها ليرتفع عنهم البلاء وتتنزل عليهم السكينة في دينهم ودنياهم وظاهرهم وباطنهم واعتقاداتهم وعباداتهم وسلوكهم ودعوتهم إلى الله تعالى. نشير إلى هذه الآية ثم نشير إلى الآية التالية التي أشرنا إليها، ونبدأ الكلام سريعا حتى ننتهي إلى قول آخر أو إلى معاني أخرى في الكلام على اسمه العزيز سبحانه وتعالى. والآية التي معنا وهي: أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم، بدأت بقوله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه الآية في التفسير تقابل قوله تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسياهم، إن المنافقين هم الفاسقون. على عكسهم المؤمنون. فذكر ذلك سبحانه وتعالى في قوله بعضهم أولياء بعض ويقيمون الصلاة، أن الصلاة أعظم المعروف. احنا شرحنا هذه الآية. الآية التالية لها بإذن، وهي قوله أم عندهم خزائن رحمة ربك حتى لا نكسب. ننتهي من استغلال الوقت في هذه المعنى. أم عندهم خزائن رحمة ربك، لعل الناس قد فهموا، أولئك سيرحمهم الله، فهم المطلوب. ونضيف إليه هذا المعنى في قوله سبحانه وتعالى أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. أم هنا كما يقول العلماء العربية منقطعة للإضراب، وهو إضراب انتقالي، يعني يضرب عن الكلام السابق ليشعر بأن الكلام الآتي بعدها استفهام للإنكار والتوبيخ، إنكارا لقولهم، كأنهم يقولون هم عندهم خزائن رحمة الله وعندهم كذا وكذا وكذا وكذا، فكأنه قال أم يقولون ذلك، كأنه ينكر عليهم بهذا الإضراب ويستخف بكلامهم ويوبخهم بهذا الاستفهام، أي ليست خزائن فضل الله تعالى عندهم، ليست عندهم هذه الخزائن، حتى يتصدوا لحرمان من يشاءون حرمانه من مواهب الخير، فإن المواهب من الله يصيب بها من يشاء، فهو يختار للنبوة وللإيمان ولغيره من يصطفيه، وليس الاختيار لهم حتى ينكروا كما ذكروا في أول الآيات أنزل عليه الذكر من بيننا، بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب. وتقديم الظرف للاهتمام لأنه مناط الإنكار، وهو كقوله تعالى أهم يقسمون رحمة ربك، يعني في قوله عندهم خزائن لم يقل أم خزائن ربك عندهم هنا، لأنه مناط الإنكار، لأنه ينكر عندهم، ينكر عليهم أن يكون عندهم، فقدم عندهم على خزائن هم يشاؤون ويتكلمون، هل عندهم خزائن الله حتى يعطوا من يشاءون ويمنعوا من يشاءون؟ لا. لذلك قال أم عندهم، فقدمها لتبين أنه ليس عندهم لا خزائن رحمة ربك ولا عندهم شيء آخر، بل هم مملوكون لله مربوبون له، لا يملكون اختيارا ولا يملكون شيئا مع الله تعالى، بل إن شاء سبحانه وتعالى أخذهم أخذ عزيز مقتدر، أو إن شاء هداهم سبحانه وتعالى. والخزائن جمع خزانة بالكسر، كسر الحاء، وهي البيت الذي يخزن فيه المال أو الطعام، ويطلق كذلك على أي صندوق من خشب أو حديد أو غيره يكون فيه المال مخزونا، وعليه على هذا المعنى الأخير شبهت هذه الرحمة، أي رحمة الله تعالى، بالشيء النفيس الغالي، الذي يضعونه في الخزانة حفظا له وخوفا عليه وعدم تفريط فيه. لذلك شبهت رحمة الله بالشيء النفيس المخزون في نفس الوقت الذي تطمح إليه النفوس في أنه سبحانه وتعالى كذلك في نفس الوقت هذه الخزائن عنده هو يملكها فلا يعطي إلا بمشيئته، أي هذه الخزائن لا يخرج منها إلا ما يشاء خازنها. وعلى ذلك فيدل هذا الأمر على معنى الاختصاص بالله تعالى. وإذا نظرنا إلى هذا المعنى أولئك سيرحمهم الله، إذن كأنه سيخرج سبحانه وتعالى من خزائن رحمته النفيسة يخرج لهم هذا المكنون العظيم الذي يكون سبب رحمتهم ورفعتهم وسبب سكينتهم وثباتهم على دينهم وسبب اختيارهم لما عند الله من إيمان وعمل صالح وجهاد في سبيله إلى آخره. وفي نفس الوقت نفهم أنه سيرحمهم الله تعالى بشيء له قيمته العظمى حتى كان نفيسا عند الله تعالى. فإذا نظر المرء إلى هذا المعنى علم معنى العزة إذن، وكيف أنه بنقصان العزة أو بقلتها يقل هذا الشيء النفيس الذي يرحمه الله تعالى به والذي يفتح الله تعالى عليه به، ويضعف هذا الشيء، ومن ثم كان ما فيه المرء من حال ضعيف في الإيمان والثبات والبذل والبركة والدعوة إلى الله وغير ذلك مما يرحم الله تعالى به عباده في أنفسهم وأبدانهم فضلا عن دينهم وأعمالهم وتقواهم وأولادهم وأموالهم ورفعتهم في هذه الدنيا على أعدائهم. كل ذلك كما سنذكره في النصر أيضا إنما هو محتاج إلى هذه العزة التي قد فرطنا في معانيها ولم نأخذ بأسبابها، وكأننا محتاجون إلى مراجعة معنى العزيز مرة أخرى في أول ما شرحنا ومعرفة كيف يوحد المرء ربه به ويدعوه به ويحبه به حتى يظهر ذلك، يعني تظهر هذه العزة عليه وعلى معاملته بإخوانه وعلى معاملته لغيرهم من خلق الله تعالى. والعدول عن اسم الجلالة إلى وصف لأن له مزيد مناسبة للغرض الذي فيه الكلام، وهو إيماء إلى أن تشريفه إياه بالنبوة من آثار صفة ربوبياته، يعني لم يقل أم عندهم خزائن رحمة الله كما قال أولئك سيرحمهم الله، بل قال أم عندهم خزائن رحمة ربك، وإضافة الرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتكريمه وتشريفه ورفع درجاته. وكذلك يدخل في هذا الأمر كل من تحصل على رحمة من الله دل على أنه مشرف من الله تعالى على قدر هذه الرحمة، ومشرف من الله تعالى على قدر ما وفقه لهذه العزة التي ينال بها الرحمة. كلام واضح واضح ولا في حد مش واخد باله؟ واضح مين اللي مش واخد باله؟ لذلك يقول فأتى بوصف الربوبية لأنه فيه مزيد لأن فيه مزيد مناسبة لصفة هذه الرحمة والتشريف بها من الله تعالى، حيث إن وصف الرب مؤذن بالعناية، لما يقول ربك يعني الذي خلقك ويعتني بك ورزقك وأعطاك ووهبك وعدلك وكفاك سبحانه وتعالى. فهذا الوصف يدل على عناية الرب بمربوبه بعبيده، يعني بمن هم تبع له سبحانه وتعالى، مؤذن بالعناية والإبلاغ إلى الكمال، يعني يعلم المرء بأن الله معتن به وأن الله سبحانه وتعالى يريد له أن يبلغه الكمال في هذه الصفات التي شرفه بها جل وعلا. ثم أجرى سبحانه وتعالى على الرب صفة العزيز، وهي الكلام الذي نحن بصدد، أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز، فأجرى حينئذ صفة العزيز على اسم الرب تبارك وتعالى، يقول لإبطال تدخلهم في تصرفاتي، لأنه إذا كان هو الرب سبحانه وتعالى وقلنا هو العزيز لم نقل أم عندهم خزائن رحمة ربك الغفور الرحيم كما ذكرنا مثلا، لكان يمكن أن يكون لهم حيلة أو كلام أو أن لهم ما يمكن أن يتدخلوا به في توزيع رحمة الله على خلقه. فلما قال ربك العزيز كأنه يقول لا تصرف لهم مع الله، إذ هو العزيز الممتنع القوي القادر الذي لا يغالب أحد ولا يمتنع عليه شيء جل وعلا ولا تدخل في أمره وكونه وترتيبه سبحانه وتعالى أحد ولا شيء. إذن جاء لفظ العزة هنا ليضيف لمعنى الرحمة هذا المعنى، أنه يرحمهم لأنه عزيز، يعني كما ذكرنا من قبل في أن الله تبارك وتعالى يعرف مصلحة أوليائه فيقوم لهم بها، وفي نفس الوقت لأنه يبين أنه ليس أحد في هذا الكون يمكن أن يكون له تصرف أو تدخل أو عمل مع الله تعالى، وهو ما يفيد المرء من جهتين في هذا السياق: جهة الرحمة أن رحمة الله تعالى مختصة به لا يشاركه فيها أحد، فيطمئن حينئذ قلبه إلى رحمة الله طالما كان عزيزا به أعطي هذه الرحمة. والجهة الثانية أن العزة التي وصف الرب نفسه بها لا يغالب فيها أحد، وفي نفس الوقت إنما المؤمنون الذين إذا تحققوا بالعزة كان لهم هذا التشريف العظيم من الله. المؤمنون إذن مدعوون مرة أخرى لمراجعة العزيز سبحانه وتعالى فيما بلغهم به وفيما أمرهم أن يوحدوه بهذه العزة إلى آخر ما بينا، أن يسمع الناس الكلام عن العزيز ولم تتغير لهم أحوال ولا أقوال ولا تعبدات في الظاهر ولا في الباطن، ولم تتغير لهم أخلاق وصفات العزة، فمتى يرجون رحمة الله النفيسة التي لا يحصلها أي أحد بما هو عليه. ونلاحظ كما ذكرنا في بداية الكلام على العزيز أن العزيز قد جاء موصوفا بأسماء أو بصفات أخرى، قلنا العزيز الغفار، العزيز الغفور، العزيز الرحيم، العزيز الحكيم إلى آخره. هنا جاء العزيز الوهاب. وهو وصف لإبطال جعلهم الحرمان من الخير تابعة لرغباته دون إرادة الله تعالى، يعني أن الوهاب سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه عزيز وهاب في هذه الآية لإبطال جعلهم الحرمان من الخير تابعة لرغبته. لا، كأنه يقول أرادوا أن يحرموا أحدا من الخير، ليس ذلك تابع لرغباتكم. لماذا؟ لأن الله هو الوهاب، يهب من يشاء ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء، والوهاب العزيز سبحانه وتعالى يمتنع أن يتدخل أحد في تصرفاته، ويمتنع أحد أن يحرم أحدا من وهبه وإحسانه وجوده. فلو اجتمعت إذن الأمة على أن تمنع المرأة من هذا الوهب من الله تعالى لها ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. تيقن قلب المؤمن ساعتها أن الله تعالى كلما كان المرء عزيزا زاد في وهبه ومنع منه الحرمان سبحانه وتعالى، وأن المولى جل وعلا يريد له الخير ويريد به الخير، بل هو سبحانه وتعالى يهبه على قدر وهب الله سبحانه وتعالى العظيم جل وعلا. زتما أن المرء لأن الله هو الذي يهبه جل وعلا ويعطيه ويمنحه، وأن الله هو الذي يحسن إليه ويفتح عليه، لم يهمه أحد في هذه الحياة الدنيا، ولا يهمه ما طلب أحد حرمانه أو رغبة أحد في حرمانه، لا يهمه أن يرغب أحد في أن يحرمه، لن يحرمه شيئا طالما أن الله هو الوهاب. نستكمل. والعزيز هو الذي لا يغلبه شيء، والوهاب هو الكثير المواهب، والنبوة وغيرها رحمة عظيمة، فلا يخول إعطاءها إلا شديد العزة وافر الموهبة، أو لا يخول. فكأن هذه النبوة رحمة عظيمة، المولى جل وعلا لا يعطيها إلا لكونه شديد العزة وافر الموهبة، وفي نفس الوقت لا يعطيها إلا لمن تحقق بهذه الصفة وهي العزة والوهب سبحانه وتعالى، صلى الله عليه وسلم. وأعظم من تصف بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في محل اختيار الرب سبحانه وتعالى لهذه النبوة، وذلك الاصطفاء، وهذا الاجتباء من الله تعالى. مرة أخرى المؤمنون مدعوون لهذا الاجتباء، والتقصير فيه تقصير في أمر دينهم ودنياهم وآخرتهم وهمهم على هذا الدين الذي نحن كما ترون قد وصلنا به إلى هذه الحال المزرية. وإذا كان ذلك مرتبطا بأسرار الله تعالى في العزة، كان من آثاره كما ذكرنا من آثار العزة، من آثارها هذه الغلبة وذلك وتلك التزكية والحكمة وتلك الرحمة. فإن من أعظم ما يرحم الله تعالى به المؤمنين في الدنيا أن ينصرهم على أعدائهم، فوجدنا النصر كذلك من عزة الله تعالى. ذلك قال الله جل وعلا: وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. وما النصر إلا من عند الله في الآيات الأخرى، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ونشير إلى الآيتين حتى يتأكد للمؤمن أنه لا ينتصر إلا أن يكون عزيزا، لا ينتصر إلا أن يصل في مرحلة العزة إلى مرحلة الانتصار بالله تعالى، وأن الله ينصره جل وعلا على نفسه وشيطانه وهواه وعلى عدوه في الخارج وعلى عدوه في الداخل. نفسه وشيطانه وهواه وعلى أعدائه في الخارج من كل ملة وجنس ودين ولو. ونشير إلى الآية الأولى وهي: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، وهي آية آل عمران. والآية الثانية في الأنفال: وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. نشير إليها؟ نشير؟ ونبدأ بآية آل عمران وهي قوله تعالى: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. وما جعله الله إلا بشرى لكم، وهي في قوله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر ما حدث للمؤمنين في بدر، قال: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين، وما جعله الله إلا بشرى لكم. وما جعله الله إلا بشرى لكم، فائدة التصريح به مع ظهور أن البشرى إليهم، يعني جعل الله تعالى نزول الملائكة بشرى لأهل الإيمان، ليس معناه كما يظن البعض أن الملائكة نزلت بشارة فقط، أو أن الله بشرهم بنزول الملائكة، وإنما الصحيح الذي عليه جمهور العلماء والمفسرين أن الملائكة نزلت في بدر وقاتلت مع المؤمنين، كما ذكر الله تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وهذا أمر من الله جل وعلا للملائكة بأن يقاتلوا وأن يضربوا المشركين، وصح في الحديث، يعني في الأحاديث الشريفة، وقوع كثير من المشركين قتلى بدون أن يقتلهم أحد، إلى آخر ما ذكرنا من قبل في شرح قصة بدر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المقصود: وما جعله الله إلا بشرى لكم، ليس بشرى لكم كما يقول وما جعله الله إلا بشرى لكم، يعني وما جعله إلا بشرى فقط، لا، وإنما لكم متعلق ببشرى، يعني هذه البشارة لكم أنتم. لذلك يقول هنا: وفائدة التصريح به مع ظهور أن البشرى إليهم هي الدلالة أو الدلالة على تكريم سبحانه وتعالى إياهم بأن بشرهم بشرى لأجلهم، يعني وما جعله الله إلا بشرى لأجلكم، يعني نزلت الملائكة وحاربت معكم، وجعلنا ذلك، ليس لم نجعله إلا بشرى، عشان اللي بيقولوا وما جعلناه إلا بشرى، يعني نزول الملائكة بشرى فقط، وما جعلناه على هذا النفي إلا بشرى. قال: لا، وإنما وما جعلناه إلا بشرى لكم، يعني البشارة لكم، تكريما لكم، وبأن بشرهم لأجلهم، كما قال تعالى: ألم نشرح لك صدرك، أي ألم نشرح لأجلك، يعني لك، لأجلك، لك أنت. لم يكن هناك إذا النفي متقدم على أن الملائكة البشرى فقط، بل النفي هنا لإثبات أن البشرى لهم، هم لأجلهم قد حصلت، ليس لنفي أن الملائكة لم يقاتلوا. فهم؟ فهم؟ يعني نقول: وما جعله الله إلا بشرى لكم فقط، شده؟ يعني جعله لكم أنتم بشرى، ليس كذلك؟ ليس معناه يعني أن نزول الملائكة كان بشارة ولم يكن قتالا، لا، وإنما معناه النفي هنا أن نزول الملائكة إنما كان بشارة لأهل الإيمان بنصرهم لهم وقتالهم معهم، ليس نفيا لقتال الملائكة، بل هو إثبات البشرى تكريما للمؤمنين. وما جعله الله، يعني أقول له: وما جعلت ذلك إلا لك. يقول له: يعني ما فيش ملائكة حربت؟ طب أنا بقول لك ما فيش ملائكة حربت، يقول لك: نزلت الملائكة تحارب تبشيرا لك بالنصر، يبقى ازاي تقولي مفيش ملائكة حاربت؟ النفي هنا ليس على هذا الايه، لهذا السياق، لا يحتمل هذا السياق. وما جعله الله الا بشرى لكم. فهم؟ لذلك يقول، والبشرى اسم لمصدر بشرك الرجعة، والبشرى هي خير بحصول خبر متأسف بحصول ما فيه نفع ومسرة للمخبر به، فإن الله لما وعدهم بالنصر أيقنوا به، فكان في تبيين سببه وهو الإمداد بالملائكة ورؤية هذه الملائكة لبعض المؤمنين، ورؤية بعض المؤمنين للملائكة وهم يقاتلون طمأنة لنفوس المؤمنين، لأن النفوس تركن إلى الصور المألوفة، يعني تركن إلى المحسوس وتطمئن إليه، لا تركن كثيرا إلى غير المألوف، بدليل ما سنذكر في سورة الأنفال عندما جاءتهم هذه البشرى. ولتطمئن به قلوبكم، والطمأنينة السكون وعدم الاضطراب، واستعيرت هنا ليقين النفس بحصول الأمر، يعني تشبيها للعلم الثابت، يعني النفس أي عدم اضطرابها. المهم يعني يشبه العلم الثابت للنفس بعدم الاضطراب، وهذا دليل البشرى من الله وتثبيت الله تعالى لهم. والمعنى المهم الذي يتعلمه المؤمنون أن الله جل وعلا من نصره للمؤمنين الأعزاء الذين قد تعبدوا بالعزيز سبحانه وتعالى دعوة وتوحيدا ومحبة ومعرفة بالرب سبحانه وتعالى العزيز، كان لهم ذلك، يعني كانت لهم تلك البشارات من نزول الملائكة ومحاربتهم معهم، وفي نفس الوقت تلك الطمأنينة. المرء فينا اليوم لا يرى هذه الطمأنينة، ولا يرى هذه السكينة، ولا يرى هذه الأخبار التي تطمئن قلبه، بل عند كل خبر مفزع شيئا ما يائز به يضطرب ويتردد ويحدث له من الخوف وربما الهلع وغير ذلك من الأحوال السيئة، يحدث له الكثير الذي يمنعه من الثبات على الأمر ومن الاتصال بالله تعالى ومن مقاومة والوقوف أمام هذه الشدائد، تلك الوقفة التي تدل على الطمأنينة والسكينة والرحمة التي من شأنها العزة من الله تعالى. كلما كان عزيزا وجدته واقفا قويا غير مضطرب ولا متردد، رابط الجأش ثابت القلب، يواجه كل ما يمكن أن ينزل به غير هياب ولا وجل ولا خائف. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وإجراء وصف العزيز الحكيم هنا لأنهما أولى بالذكر في هذا المقام، لأن العزيز يريد ينصر من يريد نصره، والحكيم يعلم من يستحق نصره سبحانه وتعالى. ونوضح شيئا ما في الآية الأخرى في الأنفال لتبين هذه الآية الأولى، ونربط الآيتين معا لقرب المعنى واللفظ والسياق. وكما تعلمون أنا أذكر هذه الآيات من الكتاب مباشرة حتى يتعلم الناس قراءة الكتاب، القراءة فيه صعبة، ومعرفة كلام أهل العلم مما ينبغي أن يتدرب عليه المرء ليفهمه إلى آخر ما ذكرنا من قبل. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. انظر إلى هذا الحال. عطف على قوله تعالى أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، عطف علي هذا القول وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. وفائدة التبشير بإمداد الملائكة في يوم بدر أنه كان أول يوم لقي فيه المسلمون عدوا قويا وجيشا عديدا، فبشرهم الله تعالى بكيفية النصر الذي ضمنه لهم بأنه يجيش جيشا من الملائكة لهم، لأن النفوس أميل إلى المحسوسات، والنصر من المعاني التي يدق إدراكها وسكون النفس كذلك. أما النفس فإنما تسكن للصور المحسوسة، إذا رأت ورأها جندا يقاتلون دونها ويؤازرونها ويكثرون جمعها ويقاتلون دونها أحست بالنصر ومالت إلى تصديق هذه البشرى. أما لو قال هناك من ينصرك ويمدك وهو لا يرى شيئا، لعله يكون مترددا أو مضطربا أو لا يتمكن من أن يصدق مثل هذا الكلام. هنا يقول وفائدة التبشير بإمداد الملائكة كما ذكرنا، وتقدم القول في نظير هذه الآية في سورة آل عمران، ولكن لنعرض لما بين الآيتين من اختلاف في ترتيب النظم، وذلك في ثلاثة أمور. المتتبع الألفاظ الآية الأولى وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، فزاد لكم وقدم قلوبكم به هنا وأخرها هنا، وذكر هنا أي في آل عمران إجراء وصفي العزة والحكمة على لفظ الجلالة، فقال العزيز الحكيم. في آل عمران قال إن الله هو العزيز الحكيم. هذه الفروق الثلاثة، ذلك قال ثلاثة أمور تفترق فيها الآيتان عن بعضهما. دوار صحو إخوة النائمون، مش قلنا أي حد لا حد واحد نايم جنبه يغطيه ويجيب له مخدة؟ ها الأول، الأمر الأول في اختلاف النظم بين الآيتين أنه قال في آل عمران إلا بشرى لكم وحذف لكم دفعا للتكرار، لأنه لفظ لكم سبق قبل ذلك في قوله فاستجاب لكم أني ممدكم بثلاثة آلاف من الملائكة إلى آخره، والاستجابة من الله تعالى لكم أنتم لا لغيركم، فعلم السامع أن البشرى لهم فأغنت لهم الأولى هذه وهي لكم يعني عن لكم الثانية كما يقول لفظا ومعنى. ولأن آية آل عمران سيقت مساق الامتنان والتذكير بنعمة النصر في حال كونهم في قلة وضعف، فكان تقييد بشرى بأنها لأجلهم زيادة في المنة. يبقى عندما يبقى سورة آل عمران كانت في البشرى، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة في المنة، امتن عليهم في آل عمران، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، استقول كذا كذا إلى آخره. فقال وما جعله الله إلا بشرى لكم في آل عمران. لذلك يقول فكان تقييد بشرى بأنها لأجلهم زيادة في المنة. أي جعل الله ذلك بشرى لأجلكم كما ذكرنا. أما آية الأنفال، لمن يذكر قصة الأنفال، قصة سورة بدر، يقول فهي مسوقة مساق العتاب. الآية هنا كأن فيها عتابا لأهل الإيمان على كراهية الخروج إلى بدر في أول الأمر، وعلى اختيار أنهم كانوا يريدون أن تكون غير ذات الشوكة لهم، أن تكون غير ذات الشوكة لهم. هم يحبون أن يحصلوا العير، لا يحصلون النفير، يعني لا يحبون المواجهة على هذا الحال من القلة وفي العدد والعدة والسلاح وما كانوا فيه من فقر ومسكنة إلى آخره، لأنهم يظنون بالأسباب الظاهرة أنهم لن ينتصروا، فلم يحبوا أن يخرجوا للقاء الكفرة. لذلك قال هنا فجرد بشرى عن أن يعلق به لكم. واضح كده؟ إذ كانت البشرى للنبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يترددوا من المسلمين. صحيح؟ البشرى في إيه؟ في الأنفال لكل المؤمنين، ولا للنبي ولمن لم يتردد في أن يخرج لملاقاة العير، لملاقاة الكفرة وقتالهم، لملاقاة ذات الشوكة. لذلك لم يقل بشرى لكم. أما في آل عمران كانت منا على المؤمنين، فقال وما جعله الله إلا بشرى لكم، لما جاء ليمتن حيث كان هؤلاء المؤمنون بعد أن صدرت إليهم أوامر الله تعالى بملاقاة الكفرة، كلهم تحت الطاعة، تحت السمع، تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم، يلقون بأنفسهم دونه صلوات الله وسلامه عليه. اتضح هذا الكلام. ثانيها الأمر الثاني في اختلاف نظم الآيتين، وهو تقديم المجرور هنا في قوله به قلوبكم. في آل عمران يقول قلوبكم به ولتطمئن قلوبكم به، في الأنفال يقول تطمئن به قلوبكم، وهو يفيد الاختصاص فيكون المعنى ولتطمئن به قلوبكم لا بغيره. في الأنفال تطمئن به قلوبكم، أليس كذلك؟ الأنفال به قلوبكم، ولا قلوبكم به؟ به قلوبكم، تطمئن به قلوبكم. فكأنه يقول هنا للاختصاص بمعنى أن قلوبكم تطمئن به لا بغيره. وفي هذا الاختصاص تعريض بما تراهم من الوجل من الطائفة ذات الشوكة وقناعتهم بغنم العروض التي كانت مع العير، فعرض لهم بأنهم لم يتفهموا مراد الرسول حين استشارهم صلى الله عليه وسلم. النبي استشارهم فقال لهم إن العير قد سلكت الساحل، يعني إن العير قد أفلتت وها قد أقبلت مكة في خيلها وخيلائها في جيشها في النفير، والله وعدكم إحدى الطائفتين. يبقى التعريض بأنهم إيه؟ فهموا أن الطائفة الثانية سينصرون عليها أو لا، لا، أنه لما قال لهم وإذ يعدكم وإذ يعدكم رب يما من حفظك وأمن قبل ما تتولد، صدقني قبل ما تتولد بفترة، إذن لما وعدهم الله تعالى إحدى الطائفتين ثم هربت العير، كان لابد من إنفاذ وعد الله تعالى أن الله لا يخلف وعده، لابد أن ينتصر المؤمنون على على النفير، على الطائفة الأخرى. هو ألم يعدهم إحدى الطائفتين؟ أفلتت الطائفة الأولى، بقيت الطائفة الثانية، إذن هي الطائفة التي وعدهم أن ينتصروا عليها. لما ترددهم في هذا الفهم وخافوا من ملاقات قريش جاء قوله تعالى تقديم المجرور وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، لأنه لم يتفهموا مراد الرسول حين استشارهم وأخبرهم بأن العير سلك الطريق الساحل، فكان ذلك كافيا فأن يعلموا أن الطائفة الموعود بها، أن الطائفة الموعودة بها تمحضت أنها طائفة النفير، ولم يبقى شيء، إنما هي طائفة النفير هي الموعود بها من نصر الله تعالى. وكان الشك وكان الشأن أن يظنوا بوعد الله أكمل الأحوال وأحسن الظن. فلما أراد الله تعالى تسكين روعهم وعدهم بنصر الملائكة علما بأنه لا يطمئن قلوبهم إلا بذلك، فهمت؟ وما جعله الله إلا بشرى، يعني بشرى لأولئك الثابتين. ولما تكلم في آل عمران ذكرنا هذا الكلام، وكذلك أنه اختصهم بهذه البشارة به قلوبكم لأنهم ترددوا في أن تكون النفير، يعني طائفة النفير هي الطائفة الموعودة التي وعدهم الله تعالى بالنصر عليهم، مع أنه بفهم كلام الله يدل على ذلك. ثالث هذه الأمور التي تخالف فيها النظم في الآية الأولى والثانية قوله تعالى وهو مقصودنا الآن، أنه قال في سورة آل عمران إن وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، فصاغ الصفتين العليتين في صيغة النعت، يعني صاغ العزيز والحكيم في صيغة النعت الصفة، يعني وصف بهما لفظ الجلالة، وجعلهما في هذه الآية في صيغة الخبر المؤكد وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، خلاص يعني الكلام مؤكد لا شيء فيه ولا يحتاج إلى تأكيد، إذ قال الله تعالى لا متأسف العكس أنا نسيت الكلام في آل عمران أجرى الصفتين على الصفة لله تعالى، يعني وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وأما في آية الأنفال كما سنذكر على الكلام متكاملا قال إن الله عزيز حكيم، صاغ في سورة الأنفال بصيغة التأكيد إن الله عزيز حكيم. لماذا صاغها في الأنفال بالتأكيد وصاغها في آل عمران بالصفة؟ صاغها بالتأكيد في الأنفال لأنهم كانوا مترددين أن ينصرهم الله تعالى، فأكد لهم أن النصر من عند الله، إنه عزيز حكيم قوي غالب، يضع النصر لمن يستحقه من أهله وأوليائه سبحانه وتعالى، ولا يغالبه أحد. ولا تترددوا في أنه لما وعدكم الطائفة الثانية أنكم منصورون عليها، وكأنه كما يقولون في البلاغة نزل المخاطب هذا تنزلة الذي يتردد في ذلك، يعني أقول لك إن الله قوي عزيز، كأنه أنزلك منزلة أن الله أنك لا تعلم أن الله قوي عزيز، هذا يسمونه التأكيد هنا وتنزيل المخاطب منزلة من لا علم له بذلك، من لا يعلم أن الله هو العزيز الحكيم وهو المناسب للأنفال لما كان فيه المؤمنون من حال، ولما كانوا فيه أي بعضهم من تردد في الخروج لملاقات النفير، ولما كانوا فيه كل ذلك ليس تنقصا لهم، بل لأنهم ظنوا أنهم هم يريدون أن يخرجوا لملاقات قريش، ولكن ظنوا أن ما هم فيه أنهم خرجوا على عجلة ولم يتأهبوا ولم يأخذوا للقتال عدته ولم يخرجوا مستعدين لأن يبذلوا كل الأسباب الظاهرة حتى ينتصروا، لم يخرجوا بشيء. النبي صلى الله عليه وسلم هيا الخروج لملاقات العير، جاءت النفير ولم يستعدوا، كانوا خرجوا لملاقات 50 رجلا يحرسون قافلة فيها أموال أهل مكة، إذا بهم يواجهون جيش مكة كله بصناديده بأبطاله بشجعانه بقواده، ماذا يفعلون حينئذ؟ لذلك يقول فنزل المخاطبين منزلة من يتردد في أنه تعالى موصوف بهاتين الصفتين وهما العزة المقتضية أنه إذا وعد بالنصر لم يعجزه شيء، إن الله عزيز حكيم، والحكمة فيما يصدر من جانبه بحيث يجب أن تغوص الأفهام في تبيين أو في تبين مقتضى ذلك الكلام منه سبحانه وتعالى. فكيف لا يهتدون إلى أن الله لما وعدهم الظفر بأحد الطائفتين وقد فاتتهم العير أن ذلك آيل إلى الوعد بالظفر بالنفير؟ لذلك كانت هذه الجملة إن الله عزيز حكيم، كيف تظنون ذلك وقد وعدكم أن العير أنكم ستأخذون أي طائفتين منصورين عليها وقد فات الطائفة فلم يبق إلا واحدة سيتحقق فيها نصر الله وموعوده، فنزلهم منزلة المتردد في ذلك. أما الأولى في آل عمران أجر عليهم وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، لأنه لا نصر إلا من عنده، إذ هو العزيز الذي لا يغالب أحد، الحكيم الذي يضع النصر عند من يستحقه سبحانه وتعالى. كفاية كده؟ كفاية؟ طبعا قلنا الأسبوع اللي فات يعني أي حد كده يعمل حاجة لله مثلا يكلم إخوانه عشان يحضروا ولا حاجة، وكأن الذي كلم أحدا كلمه لألا يحضر مش كده؟ كأنه ليس مهتما بدين ولا علم ولا شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكيف نحصل هذه العزة التي ننتظر بها رحمة الله في هذه الأيام ما قبلها وما بعدها. كمل آل فضل ولا بلاش؟ كمل. كمل. شايف نشرع الآية الأخيرة ولا بلاش؟ بلاش. يا الله لطيف بعباده يرزق من يشاء. وهذه الآية من الآيات المهمة التي بها قد جمع المرء تقريبا، مش تقريبا العزنون، جمع شيئا من آثار عزة الله تعالى. وجدنا هذه الآثار التي تكلمنا عليها في أول تلك الدروس القرآنية، وهي تعز من تشاء وتذل من تشاء، وقوله لله العزة فإن العزة لله جميعا، ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، إنك أنت العزيز الحكيم، وقوله فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. ثم ذكرنا الرحمة والمغفرة والنصر، ونهايتها الرزق. والناظر في هذه الآيات يرى هذا المعنى العجيب، وهو إن شاء الله بعد أن نشرح هذه الآية نبينه، وهو أن العزة وثارها التي بينها القرآن الكريم تجمع كل العناصر الأساسية كما يقال، العناصر القوية التي يحتاجها المؤمنون ليفلحوا في دينهم ودنياهم وآخرتهم، ليحققوا أسباب نجاتهم في الأولى والآخرة. فإن احتاجوا النصر فمن الله، وإن احتاجوا الرحمة فمن الله، وحتى يفوزوا بأسباب الدنيا والآخرة بالتزكية فمن الله العزيز، كل ذلك من العزيز. وإن احتاجوا النصر فمنه، وإن احتاجوا الرزق فمنه. فصار الرزق والنصر والرحمة والمغفرة والعزة وكذلك التزكية والحكمة في تلك العزة التي ذكرنا. وهذا مجمل هذه الآثار، أن تعرف أنك لست محتاجا إلى شيء بعدها، إلا أن تعرف ربك ببقية أسمائه وصفاته لتدعوه ولتوحده سبحانه وتعالى، ولتعرفه ولتحبه ويكون ذلك بداية هذه التزكية التي هي بداية النصر إلى آخر ما ذكرنا. فإن بكى المرء على رزق وجداه، إن بكى على تزكية وسوء حال مما نحن فيه وجداه، إن بكى على الرحمة وجداه، إن بكى على النصر والهزيمة وجداها، فكانت رابطة لكل هذه الآثار العظيمة والمنح والمواهب الإلهية التي ترفع أهل الإيمان إلى تلك الدرجة التي وصل إليها المؤمنون الأولون، أو إلى شأن من شؤونهم أو وصف من أوصافهم، أو إلى درجة من درجاتهم العالية رضوان الله عليه. وذلك ما سنشير إليه إجمالا بعد الانتهاء من هذه الآية. وبعض الآيات الأخرى، ثم ننتقل إلى إن شاء الله إلى أن الكتاب كتاب عزيز، وأن الرسول لله العزة ولرسوله، وأن الرسل كذلك، ثم نتكلم عن عزة الكافرين وكيف أن الله تعالى يذلهم في الدنيا والآخرة، وأنه لا عزة لهم على الحقيقة، إذ كل عزة من الله. ونختم بها هذا الفصل العظيم في ذلك الاسم المشار. وأنا أؤذن في مالطا، وكدت أصاب مرة أخرى بإحباط قد وصلت إلى درجة منه تزداد هذه الدرجة يوما بعد يوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومعظم الأسئلة في كيف يأخذ المرء بحظه من اسم الله العزيز، وقد ذكرنا ذلك، ذكرنا كيف يأخذ المرء بحظه من هذا الاسم. ولعلنا أن نختصر ذلك سريعا في نهاية الكلام مرة أخرى إن شاء الله تعالى. عارف أنا صار سؤال